يا صل الله على سيدي محمد عين الجيطان يا ميا ميا دلال الله يا عشق صلي عليك يا عشق صلي عليك ما في الأرض والسماء والجوم في حجاب المبدا بديع عتقات ودرارو منظوم في سلوك المعنى يدبر لرباب الميزل تنا ودمع المفلات جوم عم جرحي والكيا ونار وجدي وضمع قلبي ولي عتق دارو وما جنات عيني من كل ضار أنا حب الدنيا السالفة والغفلة والنوم ودهالي مدهية والصديق ناصحني ما عملت مشواره قبل ندير يكسي حزة العذار وأنا من غير خبير في الفيام في نعطر ونقوم سلت رصان غنية للي شيلا ونواجدهم القرارهم وسهالة كيوس القابض العمار قالت بلسان الحال ضاع وضحى ماله بسوم حب المال خطية من بخل بزكاه وكنزو ولا رحم جاره غدات لاخرى يضحى لي جمار واللي ينفقوا خفاء كيف قال المولى مرحوم نالوا ليه مطية في الحديث الصادق اهل الحسان يجاروا يوم نشور من صراط وشرار الكريم حبيب الله والبخيل الشقي محروم يا غابط في الدنيا وين باني الهرام ومن جاب وزاروا بعد المقام رحلوا ورا والدار وبقات صوار الفيش خالية سهم عشاش البوم بالمعروف مزية ودير بالآية وصغى للحديث فطارو بعد الحزاب وتلي وحدك الصوار ايده بشيطان النفس والهوى قدام كنزوم والغيقة ومسية ولدبل الحسنة واللي رماك بحجاره خليه ينصعر كل وشخر غدار نابح في القمرة على شعر الزهرة ونجوم لا تقهر برية ولا تمهر السايل يبقى عليك معياره كرموا بما وجد ورعاه حق الجار وصينا للقربان واجبة بشرت لهم مني خصوصية وصيت بها راسي يا من رواه غرارو مهما احنا نمشي بيها مع القار سكنا الشوق والطرف من سماه شلا بركوم وصياري مطوية على الوضع والكيا والجرح دار الكبرارو قاسيت ما كفى ما نتلي صبار واليوم فراغ صبرين وبحسب كل عدو يوسف كارو وانا من الصباد قتليه مرار واللي ما تاب الان كايدو يضحل القوم يا المستضحية ودار تعبان امام من عبيد صارو هادو تنين ما فيهم ما تختار نفسك والشيطان العين يلغنبهم سموم ما القتلين ديا ولا يصيروا فيا خدني وسرت شبارو وعيت من حروب الوغد المكوار حتى راد المولى وقادني لمديح المعصوم نمجد في برقية يا طراس ماني حتى نشاهد نوارو ونطف المقام ونلقت الجمار بعد الوقفة تعشيت الجبل بين شراب القوم ومناس مقضية والحرام نفكو فينا نعود ميزارو مهما نقلمو ونحلقو الشعار ناتي والكعبة والمقام بعد الحجال وغنوم وركانهم بنية على نسات النية والدين غار ثمارو والزاد ما يقدو من دار لدار والبركة يكسب الحلال ينفع نور قيدهم وإمام صوفيا من كساه المولى بيها حجاب مستارو وصلاة خير خلقو تمحيل وزار يجعلها وردي فضيا والفلالي النوم نور ضياع عينيا كونوا من قبض نورو الحي واختارو لولا الهاشمي لا جنة لا نار لا عرش ولا كرسي ولا قلم لا لوح المسطور منوار البديع من بديع انوار الماحي جميع استمارو الشمس والقمر المنير الصيار ونجوم التاج وكل ما نشاء الوجود معلوم عالم كل خفية بالشفاعة والدو والسلسبيل كوثارو والحوض واللواء والعز وطقار مول الحلا والتاج والبهاء والثغر المسوم جل صامية أهدي الخزية محرج والمنصار وعلى الخضاف نعم الشرطة الحرار وعلى السلام الكرسوم تحيي الجابكم معاها انكسرت وطفات النار وصبحي الصاغ ديوان عزها والغاوي مرجوم وشياط المخزية من سماها نزلت والجن فات بخبارو وغداو للكهين القاري مشفار قال لهم ستورات ونجيب خبارو مرجوم نار في الدنيا والملاك اللي حفت بيه ساعت ومعروف طرفلو في تياب الجنة البرار طابع للكون وعاد غربة من فيلو كروم بارو مرسوم نار كبير الدنيا والملاك اللي حفت بيه ساعت ومعروف طرفلو في تياب الجنة البرار طابع للكون وعاد غربة من فيلو كروم يا سعد السعدية سعدات عزت بالهادي وحج سرارو مهما وفحلي بو شرط الموار كبر وغداه وقور يرعى ماله معزوم بين حراج عتية سدات يوحات ملاك الغني الصهارو بطاط وبريق وما من كوطار اسلو قلبوه من بعد ذلك المضغان المعصوم عاد الخول قصية للحنينة وخشاف من الرهيب وحباره يدري وبيه ويبغضوه في ما صار بتاتو الاعلامه وعاد بارا من غير حلوم حياها وتحية نال شدو وبلقصدو القايم تحارو طلبوا في القمر يحالي شطار ويا من بيه صدقوه ساعة الحماه يروم وضيا شمس العليا يغيمو كذاك الليل يعز ضد المهارو ورضا بشرطهم وحارة الافكار قالوا هذا محال كل ما نبر منهم صوم والباهي المحية علاج بالقوب يسلموا له شاق صارهم والناس كلها اسمها انصار واستعجلوا ورقاك ما وحى مصطعبين نجوم والقوم المهنية كتبوا في البرهان اللي شفاو في النارو والصوص هاي قولوا هذا تحار واللي تاقوا سلموا صدقوا والغاوي مغموم والبنت المكمية عند بن مالك عز من الحريم وجواره غبرات ما قضى المعين الجبار يوجدها مكمولة وبيه صدق ونكف اللوم للحطاب صيا لي سارت كان صوت الحبيب بكوارو تبعوه للخلالي هود الفجار قطعوا ليه لسانو وعاد بيه طهر ضيوم ودموعه مجرية شفعي من الرحمة ردوا عاد الكارو ودعا للحطب يرجع ليه درار ومن الفطام صوم ولي فرحة شرفة وعموم والعين المدمية ربها القتادة في الحين زال كضارو وزداد مرها وفجات الغيار وحمال بعير نهار جاه شاكي باكي ضيوم وطفات الملحية يوم كان الصديق مع الصديق في غارو والعنكبوت ستاتي من ويصار والهيزار تعشوم على فراقو من حر الشوم والشات العربية العاشفان صدر حوسان في مضرارو دكان من العتل وحلا من سكار وروابيه المختار والرفيق وشاطع للقوم وغنم كل مزية والحصاص بحكي كفو وحاز القضارو والضب والضبان تقولي جهار والصل جهد برسالته والحمد جال عن سموم مؤزيزات قوية والقرايم شتا وشمايلو توقارو ومحاسنو خيرو شلا يحصار لو كان بحر مداد ولا شايب للناس قنوم لا وصفوك تعيق عشر لعشر سبين محاتمو وتنواروا سبحان من شاه وجعلهم اختار من خلقو وعطاه لبها وعلملو كل لوم جل صامي يا يا على براقو ليلت النجوم جالو كاروم ورقع المطباق بحكمة وصرار ودى جبريل وزاد المقام ساليد الهوم وقوالو مروية على بحور مور ومارا وفاد مخباروم والملك حينران حدود يعبار لزاد شبير بالنور يلتهم كل عود المحطوم وامر الويت هي كان قادة قوسين من الزكين خفاره ويقول من احداها ودنا مقدار مش فاه بهين القلب ويشتمل بحدوه بالبوم واتاب الشرعية ساد موسى ربطه في الحين جاد اختياره خمسين ربها خمسة كل نهار وقت وكداك مأز كان واجب وكداك صوم والحجيلونية المنصات بيلوم ونوايح التميزارهم وغزاب صار مفرقة بالكفار وحناه المولاد الملاك بعد القات وبعلوم وبكات المغوية على الغضب وجه المضى وضاع انضارهم غمرات في القليب لتاحوا غيار دين المختار على الديان يفجي دوما وغيوم خاتم كل نبية هاشمي قرشي متكاوي حيات منظارهم وشفات حرم طيبة وخلع العبار يبكي عنده داعو كما بكى تلت المصطوم برك تقولو حيا وما قرى من آية قاري وفاد محضارو يعفو على عبيدو وشافي الضرار ويرد بخير على أهوامنا مرضاه القيوم عالم كل خفية يشد بيدو وف من عادة ينفد طارو ويعود ماه جاري من غير قدار ورياضو بعض ماه يجدو بغلا من عوم ما من قوم صغية من رعية ليها يدعي وبان عطبارو محصن سلام عالم تاقي وزار من لا يحصف له علمنا من دور ومن دوم جمس لديا علمي مثديا وعلى جوج ونصرار وعلى الخط نعم الشرطة الحرار وعلى الخط قيل المحبة من طيب عقار قدس اللي عاشقها إلى تقى والصوت المنغوم هيفا معنوية تجهل كل يسبي أقول الضارور ياقوت في ضوي مثل الغرار وشاع الاختبال منها كل بدر الموسوم ونواجه فرضية والحواج بنونين مدادهم معارهم صنع الجليل والتيت كحل منقار وشفار رمضان نسيت فندقي لصف الانكلوم والزهرة وترية في الجبين وغرام وضعود هاي لا شارو نحكي بروق تلمع والثغر درار والمحفوف ومرجع مريقها العلاج المسقوم وجيب الصينية جيد هاي فلالة والزند صالب سوارو من خالص الذهب لمشحر تشحار واخوات مهار كلنجوم وصباع الكفقلوم وخلاق الدهمية من بتاك حليها مكمول ضي حرارو وقماشتو بهندي من ما تختار والشربيلي واتي قدامها والصاق المبروم وبطمها مفتحية نصيب حسن وشلا مكتوم كادني عارو حكيت ما نبى من حرة البكار من فاقة عين قد القويم وتاج بنات اليوم ذات العلم قضية كغزالة محضية في فضايح نوارو من كل فن بين جداول ونهار للي عاشقي فنان ديمها تخفلهم شموم لمن في سجية سلامنا نطاح الورد والزهار تجارو والند والقماري من طيب عطار والعنبر وعطر شاو غالية والمسك المختوم دون قليل النية اللي يبغى بالكيل خايلقا سيوف نجار ما حط نبرا عاماي في طار صور دوام على لسان لو يتألى مهدوم لسان البحرية يخبروه رايصها حين قال لي ضمارو ويسال عن سواق فلوع التجار وعلى تيجان السر والبها ما تنقاس السوم ما يدمي قدرية ولا يصيد هو ما طيري مخد بضفارو في دمار قادها في الهوشة غزار خمد بيزان الجو حين يرقى عنها ويحوم شالات المشلية عن صقير حبارو من لا يتيق العبارو بارو حزاينون حازلو عار وهو من سبخة عالية وهو في سبخة عالية غادي ندموم بين سبع ويلبية صاد خلفو ونمر غضبان جيتي صارو وعلى يمين زندو حيات كبار بنياب قطعو رضا من القنا وعوالي وسهوم يلطف بيه وبيا وبالعباد سويا من لاقطة وإسرارو وينبهج المديح مختار ويتوب على الدعوة الراشية والفعل المدموم وذوقار الدنيا الحاق قولي قال الأديب شعارو البيك مثنى الغريب النجار وعلى من تطرش عشفاعته نهار المعارف